هل يؤجر الوالدان إذا عمل أحد أبنائهم أعمالا صالحة؟ هاي يمكن أشرنا لها أثناء الشرع، إذا كانوا هم سبب، إذا كان الأب أو الأم هم سبب في تعليم هذا الولد أو هذه البنت، علموهم الصلاة، حفظوهم سورة الفاتحة، حفظوهم السور، علموهم صيام رمضان، علموهم الصدقة، علموهم الآداب، علموهم أذكار النوم، أذكار الصباح، الأب والأم يلحقهم الأجر أكيد. كل ما فعل الولد أو البنت أي شيء من تعليم الأب والأم يصلهم الثواب. مثل أيضا الشيخ العالم إذا علم أيضا غيره يصله الأجر. هل يستفاد من حديث انقطع عمله إلا من ثلاث أن هناك سيئات جارية بعد ما مات العبد؟ ما يستفاد من هذا الحديث، آيات، عشرات الآيات وعشرات الأحاديث فيها بيان أن العمل السيء أو السيئة تلحق صاحبها، تلحق صاحبها إذا مات. من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. سنة سيئة أحدث في دين الله أو ابتدع بدعة أو علم واحد مخدرات أو علمه يشرب الخمر أو علمه أخلاق سيئة ومات، وهذاك يعمل ويشرب ويتعاطى، في سيئات، في سيئاته ويذكرون، لكن ما فيه وقت الآن، ولا فيها قصص واقعية حصلت لأناس ماتوا وتركوا أعمال سيئة تلحقهم في قبورهم، ورآهم الناس في المنام أكثر من مرة يتعذبون. لكن لا، ما يفيد، ما يفيد.